الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، دائما الأخلاق فيها قدر محمود وقدر مذموم. دائما أخلاق كده، لما الحياء ده يبقى خجل، لما الحياء ده يعطل يبقى إيه، أنت مثلا تبقى في محاضرة زي كده ومكسوفة تسألي على حاجة مش فاهمها عشان ما يقولوش عليك إيه، مش بتفهم، مش مركزة، إيه ده، دي غبية مش عارفاها، أو أحيانا أنت خايف من ردة فعل مثلا اللي بيعلمك، فهنا ده مش حياء، ده إيه، ده خجل أصلا، ده عجز. إنما مثلا واحدة تانية ممكن تتكلم مثلا بدون إذن ولا مش عارف تعمل إيه ولا كذا، ده هنا في إشكال في الحياء، واضح. فهو دايما يعني هو أي خلق فيه الإفراط فيه أو الزيادة مذموم، وبرضه النقص فيه إيه، مذموم. الشجاعة مثلا في لو زادت قوي تبقى تهور واندفاع، لو قلت قوي تبقى جبن وخور. فبرضو الشجاعة عن الإنسان يعني دايما معظم الأخلاق كمالها أن توضع في مواضعها، أن توضع في إيه، في مواضعها. الحاجة لما توضعش في مواضعها ده يبقى نقص أصلا. يعني الموطن ده لما الإنسان يحتاج فيه الحزم والمفترض والصلابة ويمارس فيه اللين، ده يبقى مذموم أصلا. ولما موقف الأصل فيه اللين ويمارس فيه الحزم والصلابة مذموم أصلا. ولذلك سبحان الله ربنا بيصف القوم الذين يحبهم ويحبون إن هم ناس منضبطين جدا، بيقول إن هم مع المؤمنين أذلة. أذلة مش معناها ذليل يعني، المتواضع. طيب ومع الكافرين عايز، هم نفس الناس، هو نفس الشخص اللي في تعامله مع المؤمنين متواضع ولين وهين ولطيف كده، وما بي ما بي ما بيتكبرش عليهم او يستنكف او يشمخ بينفق، ومع الكافرين لا عزيز وما يذلش، ما يسمح لهمش يذلوه. احنا طبعا للاسف العكس، تلاقي بقى مع الصالحين والصالحات كده، وبقى مع مش عارف مين، اسمع، مع اصحاب السلطه ولا اصحاب الجاه ولا اهل الدنيا ولا غيرهم، او لا اسف انا بعملها كويس، دي بنت نصرانيه بعملها كويس، يمكن ربنا الف قلبها للاسلام. طب والمسلمه اللي هتكفريها دي، ايوه برضو ما حاجه مستفزه يعني، حاجه مستفزه يعني. بستغرب جدا فعلا، تلاقي مثلا بعض البنات بتعامل واحده نصرانيه كويس تقول لك عشان اخلاق الاسلام. طيب وممكن تكون بتعامل واحده مثلا تانية مسلمه، او واحده مثلا ربما منتقبه، ولا واحده مثلا محجبه او متدينه، انت متشدده مش عارف ايه، انت كذا، تعملها معامله يعني معامله الكلاب. طب وده منطق؟ زي بالضبط المفارقه بتاعت ايه، بتاعت الانسان جوه وبره، جوه وبره. يعني انا بالنسبه لي سبحان الله يعني من الحديث اللي كانت فارقه في حياه الواحد، خيركم خيركم لاهله. ليه بقى؟ احنا مع اهلنا بنبقى على طبيعتنا، احنا مع اهلنا بنبقى على ايه، ما بنتجملش. انت بره مثلا وانت بتكلمي صحباتك وانت بتكلمي مش عارف زمايلك، نم مع اخوكي بتجعري في البيت مع اخوكي عاد، وممكن والدتك تقول لي كده مش عارف ايه. لان هنا ليه بقى؟ لان البيت ما فيهوش ضغوط، الانسان فيه لا بيتجمل ما بيتجملش، بيبقى على نسخته الايه، الاصليه، وما فيش رغبه ولا رهبه، ما فيش ده لا في دي ولا في دي، فبيبقى الانسان ايه، على طبيعته. ولذلك المقياس الحقيقي لاخلاقك هو اخلاقك في البيت مش بره. زي مثلا كتير جدا واحده ايه، يجوا مثلا في البيت يقول انت عصبيه، انتوا اللي بتعصبون، انا كل صحباتي ما بيقولوش عليها عصبيه، والناس بره ما بتقولش عليها عصبيه، انتوا اللي بتعصبون. المقياس الحقيقي اللي في البيت مش اللي بره البيت. حتى لو وحشين، ايوه حتى لو هم وحشين، انا بعمل ايه؟ اصلا اختبار الاخلاق مش في الرضا مش في الرضا اصلا. يعني النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. يعني اختبارات الاخلاق مش في الرضا. لذلك النبي كان صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا قبل السلام، اسالك كلمات الحق في الرضا والغضب، اسالك القصد في الفقر والغنى. اختبارات الاخلاق الحقيقيه مش الاخلاق بس، حتى الايمان، مش في الرضا في الغضب. لدرجة ان هم مثلا لما كان حد يقول ان انا اخيت فلانا يقول له اغاضبته، يعني اتغضبت مع بعض، جربت اخلاقه ايه في الغضب، لما بتزعله بيعمل ايه. لان دي قضية في منتهى الاهمية. في ناس كتير جدا في وقت الرضا، في وقت التمام، طول ما انت راضيهم وحلو وكويس يبقوا زي الفل، طول ما انت ماشي على هواهم زي الفل. لا، مشيتش على هواهم، خالفت هواهم في لحظة، يستحيل يوريك بقى حاجات ما كأنها من شوارع. يعني فده المقياس الحقيقي للخلق، مش المقياس. ثم بيعصبوني، طب ما هو الاخلاق تظهر امتى؟ معلش يعني، طب ما يظهر لما يعصبوكي، تظهر لما يزعلوكي، تظهر لما يظلموكي. انما هم بيرادوكي بتراضيهم، يعني معلش يعني، طب ما ده يعني مش عارف اقول ايه. القطة بتعمل كده، مش عايز اقول حاجة تاني. يعني ايه التميز الانسان؟ ان انا حد رضاني رضيته، ايه اللي عملناه احنا؟ حد احسن الي رديت له الاحسان، عملت ايه؟ فده مش مقياس الخلق. احنا بقى في بيوتنا هو ده المقياس الحقيقي لاخلاقنا. مثلا خلواتنا هي المقياس الحقيقي لايماننا، ان احنا بطبيعه الحال. انا مثلا دلوقتي، انت حضرتك دلوقتي بتسمع الاذان بتقومي تصلي، طب انت في البيت بتسمع الاذان بتصلي؟ مش هقول لك بقى انت نفس الصوره بره، عادي ممكن يكون في مسافه بين بره وجوه، بس ما يبقاش بره مثلا 100% وجوه 0%، ما يبقاش بره 100% وجوه 0%، ولا سالب 100%. انما عادي ان يبقى بره مثلا 100% عشان في ناس بتساعدنا على الطاعه والاجواء احسن، وفي البيت مثلا ايه 60 70 80 50 ماشي، ده طبيعي ما فيهوش اشكال. فدايما المقياس، يعني انتبهوا للحته دي عشان ما تضحكوش على نفسكم وتضحكوا على غيركم. المقياس الحقيقي لاخلاقك هي اخلاقك في بيتك. المقياس الحقيقي لاخلاقك مش مع اللي يربطك بيهم رغبه او رهبه، مع اللي ما يربطكش بيهم حاجه. ولذلك مثلا الاخلاق مع الضعفاء عامله ازاي؟ مع اللي ماليش عنده مصلحه. انت ممكن فلانه دي عشان ليك عندها مصلحه بتتعاملي كويس. ولذلك دي بقى دي كده صوره فصاميه نكده موجوده في الواقع بتاعنا. الناس ايوه بره اخلاقهم حلوه جدا، لكن في بيوتهم اخلاقهم سيئه جدا. عادي، مش انا بتكلمكم طبعا عشان انتوا نساء، انما الصوره طبعا دي واضحه في الرجاله جدا برضو. تلاقيه بره بيعامل فلانه كويس ومش عارف ايه، وعامل الناس لدرجه مثلا لو الناس سمعت على اللي بيعمله في بيته ما يصدقوش اصلا. بالعكس، هو الصوره الاساسيه ان هو يبقى بره متشاف بصوره اقل من جوه. انا المفروض جوه يشوفوني احسن ما يمكن، جوه يشوفوني احسن ما يمكن، لان انا جوه كمان عندي فرصه اني احسن اكتر. انا بره مثلا فلانه دي ما اقدرش اتلطف معاها واترفق معاها وكلام من ده اصلا، هي لا تحل ليا. انما انا اعرف اترفق مع بنتي، اترفق مع زوجتي، اترفق مع، تعرف تعمل اشياء كمان تظهر حسن اخلاقك ايه اكتر. انت كبنت مثلا او كامراه، انت ما تقدريش تترفقي وتتلطفي مع حد بره، انما انت تقدري تعملي الكلام ده مع اخوك، مع والدك، مع مش عارف مين، مع زوجك، يظهر حسن اخلاق الانسان اكتر. فالمفارقه دي في منتهى العجب. تلاقي بره مثلا النشاط والحيويه نروح البيت كانها مثلا عندها شلل رباع، كتعة، ما تعرفش، والله ما تعرفش ايه اللي بيحصل. ليه يا بنتي؟ ما هو ده المقياس الايه الحقيقي. فزي ما كنا بنقول المفارقات، تلاقي الواحده مثلا من دول لو شغاله مثلا في مصلحه حكوميه ولا بتاع، بتسمع كلام مديرها اكتر من جوزها، ومديرها بيزعق معلش نحتويه زي بابا. طب وبابا اللي في البيت لما يزعقش، يزعق ليه؟ هو مش من حقه يزعق اصلا. انما اللي بره ده زي بابا، ما يجراش حاجه، يزعق مش مشكله. زي اخويا الكبير، واخوك الكبير اللي في البيت لو زعق جيب بالسكينه وتعوره. والله مش انتبهوا، لان في الحقيقه الحاجات دي بس بتحكي ان احنا عندنا اشكال حتى في فهم الدين. مش حتى في فهم الدين والله، حتى اشكال فهم الانسانيه، البني ادم ذاته. ليه الاهل هم المقياس؟ لان الاهل بطبيعتهم احنا ما بنتجملش قصاده. والاهل مثلا مش هيعلقوا لنا ناشين لو كانت اخلاقنا حلوه. والاهل بطبيعه الحال العقوبه المترتبه على سوء اخلاقنا مش كبيره. انما احنا بره لا، لما نحسن اخلاقنا اكتر هي ايه هناخد رتبه اكتر. انت مثلا طالبه مع المعلمه بتاعتك كل ما تبقى اخلاقك احسن انت تبقى ايه رتبتك اعلى. طيب سوء اخلاقك هتتعاملي عليه ايه؟ هتعاقبي عليه عقوبه ما هيتعداش. شوحتي مثلا للمعلمه مش هتعديها، شوحتي مثلا للاستاذه بتاعتك في الجامعه مش هتعديها. انما هتشوحي لامك، امك هتعديها للاسف. وده الاشكال، لان انا اصلا كنت بقول سوء اخلاق الولاد والبنات في البيوت خصوصا مع الوالد والوالده السبب فيه الاب والام. يعني لما يجي واحد يشتكي لي يقول لي انا الواد ما بيسمعش كلامي، البنت بكلمها بتشوح لي، اقول له انت اصلا انت اللي ما احترمتش نفسك. هو طبعا ليها دور تاني، احيانا يكون عنده واحده ست في البيت مش محترم، لان برضو جزء من احترام الست في البيت الراجل بيصنعه، وجزء من احترام الراجل الست بايه بتصنعه. فلما يبقى لسانها طويل عليه او بتقل ادابها عليه او ما بتحترموش، ولادهم بيتجرأوا عليه، والعكس هو برضو لما يكون كده بيتجرأوا. فبس هو بقى لما يجي النهارده يبقى الولد مثلا ما بيحترموش، ما بيسمعلوش كلمه، بينادي عليه ما بيردش عليه، بيعمل كده بيشوح له، اذا هو اصلا هو اللي مش راجل، هو اوريدي اللي مش راجل، هو ما احترمش نفسه فحصل له الايه المشهد ده. فالانسان هو اللي بيصنع، يعني بيصنع حالته بتاعه الاحترام. واحده مثلا مره جايه بتشتكي لي تقول لي العيال ما بيسمعوليش كلمه، وبيطول لسانهم عليا، وبيقولوا ادبهم عليا، والله يسامح ابوهم، وكله بسبب ابوهم بيضربني وبيشتمني من 10 سنين. قلت لها فعلا الله يسامح ابوهم، فعلا الله يسامح، انت واحده بتضرب وبتتهاني من 10 سنين ساكته ليه؟ وجايه بقى تلومي العيال عشان بيضربوكي؟ هم اصلا ممكن العيال يكونوا بيعملوا فيكي كده عشان هم اصلا انت كسرت قدامهم صوره، يعني كسرت صوره. ما هي انا خلاص انا اقف في موقف صارم من المساله دي. ازيك انا بقولها لكم برضه هو عشان انا بستغرب جدا لما بسمع القصه دي. واحده مثلا جوزها بيضربها وعايشه، دي بني ادمه ما عندهاش ادنى كرامه في الدنيا. ده لو عنده حمار الحمار هيسيبه ويمشي. حمار يعني في اشياء ما تحتملش. ماشي انت انا غلطت ليه؟ انا غلطت، خد الاكشن اللي انت عايزه، طلق. انما تمد ايدك لا، اصل عصبي شويه وبيمد ايده، مش عايز اسمع عصبي يمد ايده، احترم نفسه. العصبي ده لو مثلا واقف في لجنه والضابط شتمه بيمد ايده؟ طب ياخد على قفاه وبيروح، بياخد على قفاه طبعا، ما بيمدش ايده. اشمعنى لما بتعصب بيمد ايده؟ عشان انت ما عندكيش كرامه، انت عنده اسف شخص واطي، هيضربك وهتي ايه وهتعيش، وهيجلدك كما يجلد العبد وتقولي ماشي، كما تجلد الحمير. فدي قصه مقفوله. غلطتي ايوه تتحاسبي تتعاقبي ان شاء الله يطلق، بس ما يضربش، مش حاجه اسمها كده. انت اتضربتي مره عديتيها، الضرب الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه العاشره، هتطلعي عندك عيال بيقلوا ادابهم عليك. بعد وقت اصلا كلهم بيخشوا في امراض نفسيه. بعد وقت بتخش في امراض نفسيه مش طبيعيه اصلا. لان القهر والاهانه اللي هي تعرضت لها بتفقدها انسانيتها. اما بقى بتخش في اكتئابات، اما بتخش اصلا بتبقى انتي سوشيال وبتبقى اصلا بتكيد ليهم بشكل مش طبيعي وبتدمرهم. ليه يعني؟ ما ربنا ما جعلش انسان بدار مذله. مش حد قال في الدنيا ان تتضرب وتتشتم وتتضرب وتتشتم وتضرب وتتشتم وعادي. الانسان طويل يتقص، اللي ايده طويله تتقطع. انما ما يعني بس انا بقول الكلام ده عشان انتوا ايه، بس استغرب انا الاقي واحده جايه بتقول لي ده بيضربني مش عارف، بيضربني كل شويه، بيضربني ايه بيضربك ده بيقعد يشتمني مش عارف قدام العيال، ويشتمني قدام اهله، يشتمني انت حمار، انت ما بتفهميش، انت مش عارف ايه، يا بنت كذا يا بنت كذا يا بنت كذا يا بنت كذا. ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ثلاثة لا يستجيب الله دعائهم. في ثلاثة ربنا مش هيستجيب لهم دعائهم في الحتة دي. قال منهم ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. واحد عنده مراته لسانها طويل فما طلقهاش، ويقعد يقول ايه؟ ربنا يصلح حالها، ربنا يهديها، بدعي لها، عملت لها عمرة، عملها حفلة زار، ولا أي حاجة هتجيب. لا يستجيب الله دعاءه أبدا. ليه؟ لان دي مش علاجها ان يعمل ايه؟ ان هو يدعيلها. علاجها ان ياخد اكشن معاه في حاجات في بشر الانسان. الانسان اللي احترم ادميته ولا ادمية الانسان اللي قدامه ما ينفعش معاه الا العصا. العصا مش الضرب. العصا هو الايه؟ القرار الحازم. بني ادمة ما احترمتش جوزها، بتقل ادبها، بتطول لسانها، اذا هي شايفاه ايه؟ انسان واطي. الطبيعي يعمل ايه؟ ياخد اكشن، ملهاش حل تاني. مش يدعي لها وربنا يهديها ويعاتبها ويلومها، مفيش. دي حاجات ما فيهاش كلام، ما فيهاش فصال اصلا. لمجرد بس امهات المؤمنين، في عشان بس انتوا القصه دي يعني برضو انتوا احيانا بعضكم ما بيعرفش بيستمرقها. انت ممكن تكوني في بيت امك بتطول لسانها، بتشوفي انه عادي ان انت لما تتخانقي مع جوز تطولي ايه؟ لسان. وفي نفس الوقت انت ربما تكوني في بيت امك بتتضرب وبيطول لسان عليها، بتشوفي عادي ان الست تتضرب او ايه؟ او تتحق. ونعيش، مش عايز ما نعيش، لان دي مش هتعيش. لان الاصل الاكبر، الاصل الاكبر في العلاقة البشرية اتكسر، اللي اسمه الاحترام. الاحترام ده اهم من الحب، لانه حق الحقوق. ده الحق الاول في اي علاقة. انت وصاحبتك الاصل بينكم ايه؟ الاحترام المتبادل. الاصل الاول في اي علاقة الاحترام. اتكسر ده، انتوا مثلا حتى مع مثلا ما انت مع صاحبتك، انتوا مثلا لما بتقعدوا مش عارف تعمل ايه، يا فلانة يا مش بتمزحوا. انما لو انت بتشتمك وتشتميها وتشتمك وتشتميها ليل ونهار، وتضربك وتضربيها، وكل شوم تشدوا شعر بعض، هي دي علاقة؟ مش علاقة اصلا. فده الاصل الكبير في العلاقة، الاحترام. دايما العلاقات فيها منظومة، منظومة الحقوق ومنظومة، منظومة الحب. منظومة الحب دي اكسترا فوق، انما العلاقات قائمة على منظومة الحقوق. حقي وحقك، حقي وحقك، اللي هو حقي وحقك يعني انا عليا حاجات بقوم بيها وانت عليك حاجات بتقوم بيها والدنيا ماشية. والله بنحب بعض بقى، مثلا احنا منسجمين مع بعض، ارواحنا متلاقية، ده مستوى تاني. زي مدير مثلا ومدار في شغل، ايه العلاقة اللي بينهم؟ علاقة ايه؟ تبايع، هي علاقة حقوق. ولذلك ربنا حتى سمى الزواج عقد، ماشي؟ عقدة النكاح سمى عقد، فهو عقد تعاقد. اذا المنظومة الاولى فيها منظومة الحقوق، فوق منظومة الحقوق في منظومة الايه؟ الحب بقى. والله بقى هم هيقوموا بالحقوق وبيحبوا بعض. انا مثلا النهاردة انا وزميلي اللي شغال معاه بيني وبينه ايه؟ لايحة. انا علي حاجات انا المفروض واجبات اقوم بيها، هو ليه حقوق عندي وهو عليه واجبات وليه حقوق، هو بيعمل اللي عليه وانا بعمل عليه، الدنيا ايه؟ ماشية زي الفل. لا بقى بنحب بعض، اصحاب قوي، ده انتيمي، دي مسألة ايه؟ اخرى. فاهمين؟ ده اللي بتبني عليه المسألة، بتبنيش عليه ايه؟ بنحب بعض ما بنحبش بعض. يعني بنحب بعض والحقوق مش موجودة، ملوش لازمة. الحقوق هي الاصل، هي ركن العلاقة. حق الحقوق دي بقى اصلها الاحترام. احترام، انا في انا بحترمك، بحترم كينونتك، وانت بتحترم كينونتي. انت اصلا بذلك للحقوق اول ما يبذل الاحترام، بيشوف كيان مقدر يستحق ان تبذل له الحقوق. فالشاهد يعني اللي اقصده ده اصل اصول العلاقه، ده تهشم، هذه الذي هشمت هذا الاصل. ما ينفعش كم احنا في مطلع سوره التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل لك تبتغي مرضات ازواجك. انا بس من الحاجات اللي يعني الاسقاطات على الواقع المهمه او التنزيلات على الواقع المهمه، هي مساله احترام الزوج، احترامه. هنا امهات المؤمنين اللي حصل ان خدتهم الغيره، تحديدا كانت في الغالب في يعني في معظم الروايات كانت ستنا عائشه وستنا حفصه، وان كانت الروايات ما قالتش مين بالظبط. ايه اللي حصل؟ هم اتفقوا ما بينهم ان هم عشان النبي صلى الله عليه وسلم، غير الستات بقى، وغير يعني ان هم واحده من امهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها هي عسل، او ده في غالب الروايات برضه مش لازم يكون عسل، اكل ما النبي بيحبها، هي شاطره بتعملها حلو، فالنبي بيحب الاكله دي، فهي لما بتعملها كل ما بتصنعها بتعمل ايه؟ تبعت للنبي ياكلها عندها. فهي كانها عندها ميزه تنافسيه، تمام. فبسبب ان عندها الميزه التنافسيه دي فهم خدتهم غيره النساء، هم مش قادرين بقى يعملوا حاجه ميزه تنافسيه زيها، فيعملوا ايه؟ فيفسدوا على الميزه التنافسيه دي. لان احنا قلنا برضو الغيره مش عذر، الغيره عيب. الغيره مش عذر. ما تقوليش ما انا غيرت من اختي، هعمل ايه ما انا غيرت من فلانه؟ ما انت عارف الستات احنا عندنا الغيره. الغيره مش عذر، الغيره ايه؟ عيب. لازم الست تشتغل عليه، الست الانسان يشتغل عليه، والا الغيره دي هتتطور الى حسد، والحسد مهلك. اول ذنب عصي الله به في السماء، واول ذنب عصي الله به في الارض. الشر كله جاء من الحسد، والحسد ده منشأه الايه؟ الغيره. ولذلك تعريف الحسد عشان تفهمه، لان التعريف المشهور للحسد ده مش صح، اللي هو تمني ما عند الغير مع تمني زوال. لا، ده كده الحسد اشتعل. الحسد هو كراهية نعمة الله على عباده. حد عنده ميزة مش عندي، متضايق انا، ده مبدأ الحسد. ليه؟ عشان الانسان يشتغل عليه ويدافعه. يدافعه بقى بايه؟ يدافعه بان هو يدعو له، يبرك، يدافعه بان هو ممكن يبعد عنه فترة عشان ما يستشير، لا يستثير هذا الشعور بداخله. المهم هو الحسد في اصله كراهية نعمة الله على عباده. فننبه على المسألة دي، الغيرة مش عذر، الغيرة عيب. وحتى أمهات المؤمنين لما بيذكروا المواقف دي ما بيذكروهاش وهم مفتخرين بيها، ولا بيذكروها وهم إيه بيقولوا إن عندنا عذرنا، لا، ده بيذكروا عيوبهم، وده من صدقهم وتجردهم. دي حاجة مبهرة، إن واحدة بدل ما تحكي مناقبها بتحكي إيه؟ عيوبها، علشان خاطر ما تكتمش حاجة تنفع المسلمين، وان كان هي التمام، وان كان ربما يظن بيها، ودي حاجة مبهرة حرفيا. فهنا ستنا عائشة، ستنا حفصة على غالب الروايات او ايا كان، اتنين من امهات المؤمنين ثلاثة اتفقوا ما بينهم، تظاهروا، والراجح ان هم اتنين، لان ربنا قال ان تظاهر عليه، هم اتنين يعني اتفقوا ما بينهم ان هم يعملوا ايه؟ هيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفوه: اكلت مغافير؟ أكلت مغافير؟ المغافير هي حاجة بتتاكل، مش ما بتتاكلش، بتتاكل، بس ليها رائحة مش لطيفة. يعني مثلا فسيخ، رنجة، توم، بصل، حاجة ليها رائحة مش لطيفة، خلاص؟ عادي الناس بتاكلها، في الناس بتاكلها، يعني هي أكلة معتادة، بس هي ريحتها ما هيش لطيفة. ولذلك دي مسألة انتبه ليها. مثلا الأزواج، لا، في حاجات ما ياكلهاش. اللي بيناجي الناس ومش عارف، في حاجات ما ياكلهاش. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على كده. لما مساله الثوم والبصل، النبي صلى الله عليه وسلم وصلت لدرجه انه قال: من اكل ثوما او كراثا فلا يقربن مصلاه. ما تجيش تخش الجامع. انت اكلته ما تخش، تاكله قبلها بفتره كافيه، تاكله مطبوخ ماشي، تاكله وتحاول مثلا تدفعه مش عارف ببقدونس، المهم ان انت ما تقربش، ما تؤذيش الناس بايه؟ برائحه الايه؟ الفم. مش طبعا بقى ريحه شرابات وريحه مش عارف ايه والقرف اللي بيحصل ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو على المستوى الشخصي ما كانش يحب ياكل اصلا اي حاجه ممكن يكون لها رائحه مش ايه؟ مش لطيفه. اي حاجه. يعني كان عنده يشم الحاجه، الريحه نفس عنده قبل الطعم. الرائحه قبل الطعم، وده الصراحه مما يتخلق به برضه. ان في حاجات مهم الريحه قبل الطعم، فهو قبل الطعم يشمها. مش مألوفة ما ياكلهاش. أكلة مش، حتى لدرجة كمان أكلة مش معروفة بالنسبة له ما ياكلهاش. فلما سألوه قال: فإني أناجي من لا تناجوه. النبي يناجي الملائكة. فيناجي الملائكة، ما يحبش أن يؤذي الإيه؟ الملائكة، رغم أن الملائكة خلق آخر وهم حوار آخر. بس برضو النبي قال: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. عشان كده برضو النبي قال لي: نظفوا أفنيتكم، لا تشبهوا بيهود. البيوت المعفنة الملائكة بتتأذى منها، الأوضة المعفنة الملائكة تتأذى منها، فإنها تتأذى ما تأذى منه بنو آدم. مسألة النظافة دي مسألة مهمة، لازم تكون جزء، النظافة ثقافة، جزء في ثقافة المسلم، جزء في دينه، في اعتقاده. مش احنا في ديننا بتقص ضوافرك، بتعمل مش عارف ايه، سواء الفطره، اشياء انت، اشياء احنا مطالبين بها كايه؟ كمسلمين، ومن كرم ربنا انه عملها دي خلاها دين كمان. المهم فامهات المؤمنين هنا هم اتفقوا ان هم يقولوا النبي اكلت ايه مغافير. طبعا هم برضو الغيرة واخداهم، بس الادب حاكمهم برضو، مش قادرين يقولوا له ايه رائحة وحشة مش عارف ايه بتاع. وبعدين كمان ما بيقولوش ايه يعني بالجزم، يقولوا اكلت مغافير كده يعني. والنبي عارفين النبي صلى الله عليه وسلم المسألة دي ايه تشغيله جدا جدا جدا. لذلك انا قلت فرق كبير ما بين النظافة وما بين الترف والفلوس والكلام من ده. لا، النظافة دي ملهاش دعوة بانك غني ولا فقير، ملهاش دعوة انها قاعدة في جاردن سيتي ولا قاعدة في عزبة مش عارف ايه اطلاقا. عادي في ست بسيطة جدا، بس نظيفة في نفسها، نظيفة في بيتها، نظيفة في اولادها. فالناس بيتخيلوا بقى بما ان الناس دول ايام الجزيرة بقى وبتاع ده، هم ايه ما عندهمش الكونسبت بتاع النظافة والاناقة والكلام ده. بالعكس، ده احنا اللي عندنا القرف دلوقتي. يعني هو مثلا الحمامات كانت تبقى بره البيوت، ما يستحملوش الحمامات تبقى في البيوت، الحمامات كانت تبقى بعيدة. ولما قربوا الحمامات من البيوت كانوا بيعملوا البيوت ازاي؟ منطقة حمامات، فناء واسع، بعدين البيت. مش حاجة اسمها البيت في حمام، مش قط النوم فيها حمام. يعني هم بالعكس، هم كان فكرة الكونسبت الايه النظافة ده عالي جدا عندهم، عالي جدا جدا. فالمهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده كونسبت النظافة عالي جدا، والنبي شغله قوي قضية الرائحة دي. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام ده، فطبعا هيجي في باله ايه ان الاكل اللي كلوه ماشي عند الزوجة الاخرى ده فيه ايه، يبدو فيه مغافير، وما خدش باله، ما انتبهش، او هي ازاي حطت فيه مغافير وهو. فالمفترض هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيلوم عليها، بس على الاقل هيمتنع عن اكل الايه الكلام ده تاني، فبخلاص خلصت القصه. فهم برضو مش عايزين الموضوع ايه يعني يفهموا الموقف في حد، يعني هم ما قالوش ادبهم وما قالوش النبي بشكل صريح انت في رائحه مش كويسه تصدر منك. تمام، شوف بس انا عايزكم ايه توزنوا التصرف، توزنوه يعني، مش قله ادب صريح. ما راحوش مثلا قالوا له بشكل صريح انت عندك رائحه مش كويسه، ولا في نفس الوقت برضو ايه قالوها بصيغه الجزم، ده بيستفهموا. واخر الشر اللي هيترتب على اللي عملوه ان النبي ما ياكلش الاكله دي وخلاص، فتبقى خلص اقصى الشر، مش اخر الشر. بقى شوفي بقى واحده بقى تقول لك هعمل ايه يا عم، ما انا غيرت يا عم، غيرت بقى قلت ادابه، غارت كسرت مش عارف ايه، غارت افترت وكذبت، غارت اصلا تسببت في مصيبه لناس تانية، مصيبه حرفيا لطرف تاني، عشان غارت من سلفتها ولا غارت مش عارف من اختها ولا غارت مش عارف من بنت عمها ولا غارت مش عارف ايه، دمرت عليها حياتها. طيب الموقف ده لو في عرفنا احنا هيمر ازاي؟ يعني مثلا لو ان اكتشفت الحركه دي وجاء تم لوم الست دي، هتقول له ايه؟ هو انا اصلا شتمت بشكل صريح؟ ده انا مش عارف، وبعدين انا بغير عليك عشان بحبك، ما كنتش بحبك كنتش غير عليك. وده طبعا اللي بنخفف بيه من وطئه الجريمه دي، ان احنا دايما بنقول الغيره سببها الحب. ايوه صح، الغيره سببها الحب، بس حب النفس مش حب الطرف الاخر، حب الامتلاك، حب الاستئثار، مش حب الطرف الاخر. لان اللي يحب الطرف الاخر يتمنى له السعاده. لا، انت ما تبقاش سعيد معايا بس، اي سعاده مش انا السبب فيها او ما كنتش انا حاضره فيها او مش موجوده فيها ما تحصلش. ففعلا بتغير علشان بتحب، بس مش بتحبه هو، بتحب نفسها. فياريت بس تصلحوا دماغتكم، عشان انت هتلاقي امك في البيت ولا تلاقي فلانه ولا انت تقول ايه، ما انا بغير على اختي عشان بحبها، بغير على صاحبتي عشان بحبها. طبعا انتوا بتقعدوا تمارسوا الكلام ده طبعا في الفتره دي، يعني انتوا الفتره دي بقى ما عندكيش عتريس تحبيه، وكده كده اصلا انت متخانقه مع اخوكي ومش عارف زعلانه من ابوكي وزهقانه من امك، فالحب كله رايح لصاحبتك، كله رايح لصاحبتك بقى. فصاحبتك دي بيبان بيبقى فيها ايه المرض ده، ان انت ممكن تكون ايوه كويس جدا ان هيبقى ليها علاقه بفلانه، وفلانه دي انسانه كويسه وربما اول لا متقرب منها النار تشتعل، بقت بتروح معاه هامه طبعا، شويه تكتم شويه تسرح شويه تعمل، وده مرض ما تتعاملوش معاه لانه طبيعي ولانه حب، ده مرض الانسان محتاج يشتغل على نفسه فيه وايه ويعالجه، يسال ربنا انه يطهر قلبه منه انه ده مرض. دول بقى نفس السلوك بتاعها يبقى سلوكها بعد كده مع ايه، مع زوجها، سلوكها مع اولادها، هتدمر حياتها مع زوجها، بالعكس هتدمر حياه عيالها بعد كده لما يبقى ليها ابن ويروح يتجوز، هتدمر حياته، بنتها لما تتجوز هتدمر حياتها. كنت لسه بتكلم مع الدكتور محمد امبارح، بقول له واحنا صغيرين كنا بنتصور ان الغيره الكبيره هتبقى من ام الزوج مثلا ناحيه ايه زوجته، او مثلا من ايه من اخواته مثلا البنات ناحيه زوجته، او من ابوه ناحيه زوجته. يعني دايما احنا بنشوف ان الغيره بتيجي منين لفين، من اهل الزوج في مواجهه الزوج. الحقيقه لا، مع الواقع والزمن بالعكس، الغيره بالاساس بتيجي من اهل الزوجه ناحيه الزوج، بشرط واحد ان تكون البنت دي كانت محبوبه في البيت. يعني لو هم كارهينها ده هيعملوا له مقام، هم كسرين وراها اولى البلد كلها وبيحمدوا ربنا، وناقص يروح يبوسوا على راسه كل يوم عشان ما يزعلهاش، وبيدعوا ربنا ما تجيش تاني، وهم مش هيغيروا منه في ايه، ربنا بلاه هيغيروا منه في البلوى اللي جات له، ده هم بيشفقوا عليه. فطبيعي لو هي قرفاهم هيبقى بالنسبه لهم الراجل ده ايه، يعني والله ده ليه الجنه يرحموه. انما بقى سبحان الملك، البنت لو هي حاضره في الاسره، حاضره في الاسره ازاي؟ هي انا كنت بقول احنا كشباب في البيت ما بيحسوش بينا، يعني ما بيحسوش بينا، ابويا ما بيحسش قوي ان انا موجود في البيت، ان مثلا طول الوقت بره مش عارف ايه، ولو قعدت شويه مهما كنت بره. امك ما بتحسش قوي بالقصه دي، امي مش هتحس انا يعني مثلا هطبخ معاها اغسل معاها اعمل ايه، فبرضه مش بتحس بيا الا في ايه. فلذلك احنا كشباب بنحاول نعمل حاجات بره، نحاول نجيب هدايا عشان نعوض الايه الحاله دي يعني، تمام. برضو اخواتك في البيت صبيان بنات مش حاسين بيك قوي، يعني انت بطبيعه الحال الشاب او الراجل، وخصوصا مثلا اللي هو بقى اللي هيتجوز ده لازم قبلها يكون طلع عين اللي جايبينه عشان يتجوز، فممكن 3-4 سنين يا اما متغرب يا اما في البلد ومش متغرب، بس ايه زي الطرف الساقي عشان يجهز نفسه. فهم في البيت ابتداء مش حاسين بوجوده، مش حاسين بوجوده اصلا، فلما بيغيب ما بيحسوش بفرق قوي. النقطة التانية، هم موطنين نفسهم على ان الطبيعي انه يعمل ايه، ان هو هيتجوز وبتاعه ويبقى عنده حياة وكده، ومش قلقانين قوي لان عارفين ان الراجل هو صاحب الايه القرار، مراته ايوة ممكن تاخده، مراته مش عارف مالها، بس في النهاية ابني ايه راجل، هلعب في دماغه شوية عادي يعني هيجيل. فعلى عكس ما هو متخيل يعني ان الراجل صاحب القرار. تعالوا بقى نشوف في الجانب الاخر، بنت ابوها يخش البيت الحمد لله على السلامه يا ابي، ومش عارف تاخده بالحضن، تخلعه البدله بتاعته، تلبسه مش عارف ايه، الخدمه بتاثر القلوب، بتاثر القلوب اصلا بطبيعتها، الانسان يعني اسير الاحسان ده. هتغدى اعمل لك حاجه تشربها، طب مش عارف ايه، ينام يقوم من النوم يلاقيها مجهزه له كوبايه شاي اللي هو بيحبها، في حد مركز معاه مصحصح معاه، وهي ما عندهاش حد دلوقتي، ما هياش ايه، هي بتحبه فعلا، هي بتحبه، فهي بتحسن اليه. مثلا مع امها بتعمل ايه؟ لا بتساعدها ومش عارفه بتعمل ايه، وبتودي وبتسمع كلامها وبتطيعها وبتاع، وهي بطبيعه الحال البنت حاضره في البيت وقت طويل، ففرصه الاحتكاك بها في البيت ايه؟ كبيره، وفرصه انها تحسن لكل الاطراف حواليها كبيره. فلما بتقوم دي تتاخد من هذه الاسره، كله بيحس بالفراغ انها مشت، فلما بيحسوا بالفراغ انها مشت، وكمان بقى راحت لواحد ما تقدرش حتى لو هم احتاجوها تجي لهم تاني الا باذنه، فلا اراديا بيحسوا بالايه؟ بلون من الغيره ناحيته. الغيره دي احيانا بتترجم ان اول مشكله بتظهر بينها وبينه بيأدوا فيها اداء زي الزفت، دون ما شعور، كأنهم عايزين يقولوا لها احنا اللي باقيين لك، عايزين يقولوا لها عايزين يستعيدوها تاني دون ما شعور. فبتبقى ردود افعالهم في مواجهته. ولذلك الكلام ده تفهمه لو لا قدر الله واحده منكم كده، يعني حلو قوي في البيت كده وتمام وما فيه، يعني لو مثلا واحده كده يعني تفهم الكلام ده، لو قدر الله لها مثلا زواج، لو حصل لها مشكله ما تحكيش لابوها وامها، ما تحكيش لحد متعلق بيها جامد، تحكي لعمها لخالها، ما تدخلش الطرف ده، لان هم لا اراديا هيعملوا ايه؟ هيخربوا عليها لا اراديا. وتتفهم فكره ان هي توصل لزوجها الكلام ده، وتتفهم الفكره دي، يعني ربنا يرزقها بانسان بيفهم، يتفهم فكره ان هو ما يحسسهمش ان هم فقدوها، يعني لا عادي موجوده، ويخلي بيته هو مفتوح لهم، هو التاني بحيث هم يحسوا بيته مفتوح لهم، بالعكس ده حسوا ان الامر ايه؟ الامر تمام، بيته مفتوح لهم، وهي نفسه ما بنعاش عنهم اي وقت في اي ظرف، في غضون كام شهر خلاص بيزول التوهم ده والدنيا زي الفل، بالعكس بيحس انهم اكتسبوا حد ايه؟ حد جديد. انما لو رزقها ربنا ببني ادم متخلف او بني ادم اناني، هذا المتخلف او الاناني خلاص دي بتاعتي، بياخدها، لا انت كل شهر حالي جايه عند امك، ايه يعني كل اسبوع بتروح عند امك ولا كل شهرين بتروح عند امك؟ روحي كل 3 شهور. وبعدين انا بحبش امك، والامهات ما بيجوش بخير على البنات ومش عارف ايه. فبرضه لازم هي الست دي تكون واضحه مع زوجها في هذه المساله في البدايه، ان انا اهلي انا متعلقه بيهم ومتعلقين بيا، فلو سمحت انا ماليش طلب غير ان انا ما تمنعيش منهم طالما اروح لهم، انت لو لقيت اذى او انا مثلا ماشي من حاجه، بس ما تمنعيش منهم، وفي نفس الوقت اتمنى ان بيتي يكون مفتوح له. بس لا يعني فدي نقطه تتفهم، لان مثلا على اثرها ممكن يحصل ايه؟ ممكن تتدمر حياه انسان فتره طويله، لان ساعتها انت هتكوني ما بين خسارتين. ممكن يكون زوجك ده فعلا بيحبك وكويس وانسان كويس ومش عارف ايه وفعلا كويس، واهلك برضو ناس كويسين، بس ده عايزك وده عايزك، ففي النهايه انت ما بينهم لازم هتخسري حد 100% تخسري حد. لكن لو الامور جرت بهذه الصوره تتفهم. اقصد الشاهد هنا نرجع للنقطه الاساسيه، على عكس ما هو متصور ان مين اللي هيغير، ممكن تلاقي الراجل ده بقى الولد ده مثلا لاهله غيرين ولا حاجه، وخصوصا بقى كمان لو كان قرفه، يا سلام ده انت بص الف مبروك عليكي، الف مبروك عليك، شغل حموات مش حموات مين، والله ما تشوفي وشي ده، انا يعني بص 26 سنه شايله متحملاه الحمد لله، يلا الف مبروك عليكي، واخته الف مبروك عليكي خلاص. فهي الفكره كلها مش فكره ان الراجل اللي هيغير ولا الست اللي هتغير، فكره ايه؟ الشخص ده كان حضوره ايه في الاسره؟ ولما تفهم الجزء من بعيد نعرف القصه فيه. مهم، فلو احنا في تصورنا الطبيعي كده شفنا موقف زي موقف مثلا اللي حصل من امهات المؤمنين ده، وهنحطه في الواقع بتاعنا، احنا نعتبره حاجه عاديه. بتحبه يا اخي فغارت. لا، الغيره مش عذر، الغيره عيب، الغيره عوره. الحاجة الإنسان المفروض يعمل إيه؟ يخبيها ما يظهرهاش. دي عيب وعورة، مش حاجة مش مش مش مش حاجة مش حاجة يعني مفخرة ولا عذر الإنسان يعتذر بيه، لا، لأن هي الغيرة إن لم تدافع تتطور إلى حسد. قولا واحدا، الحسد ده مدمر، مدمر بكل ما تحمله كلمة معنى. إذا حضر في قلب ما دمره. مش بس مدمر لقلبه، مدمر لحياته. فلذلك المرأة تشتغل في انها ايه؟ تبدأ تدافع هذه المسألة. والغيرة ما فيهاش راجل وست، الراجل بيغير برضه عادي. هي ما فيهاش راجل وست لأنه مرض. آفة في هذا القلب، القلب ده يشتغل عليه. طب احنا ذكرنا ليه قصة أمهات المؤمنين؟ علاء في عرفنا احنا دلوقتي يبدو تصرف من تصرف ايه؟ عادي وطبيعي وما يتوقفش معاه. طب لا، لما ربنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف ازاي؟ قال له يعمل ايه؟ نزل الخطاب القرآني، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من، يعني أولا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون عنده موقف حازم للغاية، وقال لهم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، وبعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن. هذا يعني هذا الموقف الشديد من تصرف أمهات المؤمنين سببه ايه؟ ان هم جوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ناحيه الرساله؟ لا الزوجيه، يعني الخطأ هنا مش يخصه كرسول، انه يخصه كرسول ده كفر، ايذاء الرسول كفر كرسول، انما هنا الموضوع كايه زوج. فكان هذا الكلام عشان ما فيش واحده فيكم تستهين بتطاول بيصدر منها على ذي حق، على ايه ذي حق، على ام، على اب، على زوج، ما تستهينش بتطاول، لانه بس كان الكلام وكان في تلميح انه في ايه، ما في يعني ما فيهوش الاحترام المطلوب للزوج، ما فيهوش الاحترام المطلوب للزوج. ولذلك انا مثلا يعني انا انطلاقا من دي كان واحد يجي يقول لي ايه مراتي شتمتني، اقول له تطلق فورا الا لو انت مش راجل، وانا بستصحب المشهد ده، يعني لازم اكشن، ماله لازم اكشن قوي، لان في ناس ما بتتعلمش بالكلام، تعلم بالمواقف، تطلق بقى وتروح بقى تبقى تصرف على نفسها وتبقى تشوف تعمل ايه في عيالها او ياخد عياله بقى، المهم ايا كان الصوره، عشان تعرف تيجي بعد كده الانسان اللي ما توقفوش الرغبه توقفوا الرهبه، توقفوا ليه الرهبه، خاف تمسك نفسها تحكم في نفسها. انما الكلام هنا بقى لما الشخص ما ياخدش اكشن قوي يبقى حكيم، يبقى لطيف، يبقى رفيق، يبقى ضعيف ويدمر نفسه ويدمر من وراءه، زي ما اللي كنت بقوله بقى في النهارده، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يستجيب الله دعاءهم، يعني لا يستجيبش دعاءه ليه؟ لان انت المفروض كنت تاخد اكشن وما خدتوش، ما تجيش تقول يا رب اهديها لي، دي ما هتهتديش الا باكشن قوي. انت بقى ما تفرضش على ربنا تقول مش هاخد اكشن، انا ضعيف مش هاخد اكشن ومستني الشتيمه الجايه واهدها لي يا رب. انا بس جبت المشهد بتاع الرجاله ده ليه؟ انتوا ما انتوش رجاله، انتوا ستات، عشان بس تفهموا ان هي بالنسبه للايه؟ للمراه. انا بتكلم في الحاجات الصريحه، بلاش الهسهس والهوس. انت بتقول لي كذا يبقى انت معناها انك تقصد في عقلك الباطن كذا، وده لو حطيته جنب الكلمه اللي قلتها من 3 سنين والكلمه اللي قلتها لما اتخطبنا هتقدر تفهم من الكلام ده انك بتنتقص مني. لا الله يبارك لك، روح انتحري احسن، ما تعذبيش خلق الله. لا يعني مش الدرجه، احنا بنتكلم على الكلام الايه الفرانك الصريح، واحده واحد شتمها بشكل صريح، لا ما تمررهاش، مررهاش بصورة أو بأخرى، مرتها لا تلومن إلا نفسها. مرش يعني إيه؟ هتيجي تقول لك بقى تقول لها مثلا طب أنت ما خدتيش موقف ليه؟ الله يبدأ له ربنا يهديه، هيستجاب لها؟ لا يستجاب لها. لأن هي ما ربنا ما أبحلوش إن هو تطاول عليه. ولا قال لها اتحملي قلة الأدب. ما تقلش أصلا. فهي تقعد تدعي ربنا ادعي براحتك، وفي النهايه واحده، لان الانسان لما ما يخافش ربنا، انا بقول النهارده انا لما بشتمش انا مش بحترم الطرف الثاني، انا بحترم نفسي، انا كبني ادم محترم ما اقبلش على نفسي العيبه، ما اقبلش على نفسي يطلع من لساني حاجه مش كويسه، ما اقبلش على نفسي اتصرف تصرف مش كويس. انا كانسان المفروض انا كشخص انا بحترم نفسي مش بحترم الطرف الاخر، احترام الطرف الاخر ده بعد تاني، انما هو لا يرضى لنفسه ان يكون كده. فالبني ادم اللي تطاول ولا قل ادب ولا مد ايده هو ما بيحترمش نفسه اصلا، ما بيراقبش ربنا. فده ما تظنيش انه هيتصلح، مش هيتصلح، ده مش هيتصلح الا باكشن قوي. لما احنا كتير مننا ما بيخليش يترك بعض اخلاقه السيئه الا الخسائر اللي بتحصل. يعني انا واحد بتعصب بشتم وبضرب وبخرب الدنيا وباجي بعد شويه اقول ايه ده لو قال انا اسف ومش عارف ايه وبتاع وكده وتعدي، ايه اللي يخليني المره الجايه ما اتعصبش؟ يعني ايه اللي يخليني اجاهد نفسي اصلا؟ ايه اللي يخليني اكنترول نفسي؟ مش هكنترول نفسي. وده اللي بيحصل، انما انا عملت كده فخسرت، خسرت بيتي هيتهد، مراتي قالت لي لا شكرا، الشخص ده قال لي هذا فراق بيني وبينك، هيحصل ايه؟ لا المره الجايه هفكر مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره قبل ما اخد الاكشن ده. لان احنا اللي يعني دايما اصحاب الاخلاق السيئه احنا اللي بنصنعها، احنا اللي بنصنعها، احنا اللي بنسمح بوجودهم. يعني احنا مثلا بفضل الله مثلا من الحاجات اللهم لك الحمد اللي حاضره مثلا طول الوقت مثلا في الدبلومات، ان مثلا لو قامت الدارسه دي تطاولت على المعلمه بتفصل فورا بلا نقاش، عصبيه مش عصبيه، عملت ما عملتش شكرا. وجت حتى المعلمه دي تستسمح في حقها، معلش طب خلاص، طب عشان خاطري، خاطرك في الثلاجه دي منظومه هتخرب، دي هتتطاول غيرها ايه، هتتطاول غيرها هتتطاول، معلش انت جايه، معلش مع احترامي انت جايه المفروض تحترمي نفسك، انت جايه الناس بتتعب بتسيب شغلها وتسيب بيوتها وتسيب حالها وتنفق من اموالها عشان خاطر يستقبلوك بمنتهى الاحترام منتهى الادب، هتطول لسانك؟ مفيش حاجه اسمها. يعني معنى بقى ان الانسان ده يطول لسانه ان هو اصلا هو مش محترم، فده ما فيش بقى الجو اللي هو بتاع ايه وهنصبر عليه ونحترمه. لا الصبر ده ليه ايه، ليه رينج، في حاجات ما فيهاش الصبر، فيها العقوبه، والا ما كانش ربنا حد حدود بقى. طب ما اللي يسرق ده ما نصبر عليه نقطع له ايده ليه، واللي زنى ده ما نديله فرصه ثانيه نرجمه ليه حتى الموت؟ ان الحدود دي زواجر، عشان انا اعرف ان انا لو سرقت هيتقطع ايدي، لا ده معلش لو ايدي دي كده بتتحرك لوحدها اربطها، صح اربطها. فالحدود زواجر، انا لما احط انا حدود في بيتي، انا لما احط حدود لنفسي لشخصيتي، احط حدود مع اللي بتعامل معاهم، دي مالها زواجر. خلاص هو الشخص ده عارف التمن غيري، ولو قام الشخص ده خرق الكلام ده لازم يتاخد الاكشن. هذه الرحمة مهلكة، دي مش رحمة ده ضعف. النهاردة انا لو ابني مثلا ولا بنتي تطاول علي وعديت الموضوع، لا ده هو مثلا لو ناديته ما ردش، ولا ناديته مش عارف ومشغول في حاجه كده وبيلعب ومش عارف ايه وحاضر جاي واخر عليا، السلام عليكم، عادي شهر ما كلموش، مش عارف ايه، انسى كذا وانسى كذا وانسى كذا وانسى كذا وانسى كذا، عشان بعد كده يسمع بس كده، ولو اللي بقى عنده هوس، انت بتنادي يا بابا؟ ايوه بس قلنا مرارا وتكرارا المحبة تستلزم الهيبة، تستلزم الهيبة. أنا لما أحب لازم أهاب، أهاب الشخص اللي بحبه. أي محبة بدون هيبة مش محبة. أنا بحب مثلا زوجتي، بحب بنتي، بحب ابني، مش بهابه، الهيبة الاحترام. أي محبة مش معاها هيبة مش محبة. المحبة لازم يكون معاها هيبة. الهيبة دي اللي احنا بنقول عليها خشية الفوت، مش خشية المقت. دايما احنا انا خايف ان هو يغضب فيكسرني فيضربني، لا، انه يبقى خايف ان هو يزعل فلا اجد من اللطف ما كنت اجده فتحرم مودته بس. ولذلك انت بتاخد اكشن بتضرب، لا ما تضربش، بتزعل بس خلاص، لا تجد من اللطف ما كنت تجده. ولذلك دايما انا اللي بفرض ابتداء الحدود اللي بحطها، بفرضها بايه، باحساني والتزامي بيها. انا كنت قلت مرارا وتكرارا اب بيقعد كل شويه يقول لابنه يا ابني انت ولا يا بنت انت ايه ده، ازاي ما بتخبطوش وانتوا داخلين عليا الاوضه، وهو ولا مره دخل اوضتهم خبط. لا انا نفسي بقى لما اقول له، لما اجي اعاتب ابني او اجي اعاتب بنتي اقول له انا زعلتك في حاجه قبل كده، قصرت في حاجه، احترمك، يبقى انت عندك الايه، الرصيد اللي هو يخليك انت ايه، تكلم، تحط حدودك. انا في مره فتحت عليكم الاوضه بدون مخبط ما حصلش. انت ما ينفعش تعمل كده. بنسى، لا ما تنساش، فكر نفسك مره تانية. ده انا اعديها المره دي، المره الجايه مش تعدي. لانما فكره التعلل دايما بننسى، مش قصدين، ما كنتش اعرف. الهري ده ما ينفعش. لان بصوا، اي علاقه في الدنيا عشان تستمر كويس محتاجه مجهود. المجهود ده مش لازم يكون ثقيل على النفس، محبب للنفس. يعني العلاقه اللي فيها شخص كده ايه يعني مأنتخ بياخد بس، لا. يعني اي علاقه في الدنيا عشان تستمر، انا اللي بحبه ده اعمل ايه؟ انا ببذل مجهود. مجهود في ايه؟ ان اعرف الحاجات اللي بيحبها ولا ايه واحرص عليها، والحاجات اللي ما بيحبهاش اجتنبها وابذل مجهود عشان اجتنبها. انما اي انسان ما بيبذلش مجهود ما بيحبش، بيحب نفسه. انما اللي بيحب على الحقيقه بيبذل مجهود. انا النهارده بقول اهو، انا لما ازعم ان انا بحب ولادي، حب لاولادي دول، ان انا ما ببذلش مجهود؟ لا، ببذل مجهود. ببذل مجهود ان اولادي بيحبوه مما ينفعهم، انا بحرص عليه ولو مش بحبه ولو مش عايزه ولو ثقيل على نفسي. وان اللي زعل ولادي وممكن يضايقهم وممكن ياذيهم، انا بعمل ايه؟ انا بجتنب ان هو ما يكونش موجود. وده مجهود مني اصلا. لازم بقى ابني ده ولا بنتي لما يكون بيحبني، لازم هو التاني يكون بيعمل ايه؟ افهمي اللقطه دي. عشان انتوا دايما بتتصوروا ان انا بابا وماما بيحبوني ليه؟ لما تيجوا تقيموا ابوكم وامكم بيحبوكم، بتقيموها بايه؟ بالمجهود اللي بذلوه. ولما تيجي امك تقول لك انت ما بتحبنيش، تقول لها لا، ازاي ما بحبكيش؟ طب قيمي نفسك بنفس المقياس، طلعي فعلا ما بتحبهاش. تحبي نفسك. النهارده انا بحب امي، يبقى لازم ابذل مجهود. مجهود ان الحاجات اللي امي بتحبها انا احرص عليها، والحاجات اللي امي ما بتحبهاش اعمل ايه؟ اجي على نفسي عشان ما تحصلش. اجي على نفسي. انما اي بني ادم ما هيبذلش مجهود هيكسل، هيفضل طول الوقت بياخد، لن يستقيم له علاقه. لان هيجي في لحظه بقى مهمه كنت المفروض تبذلي مجهود عشان ما تزعليهاش، هتكبري دماغك، هتخسريها للابد. افهموا الكلام ده، عشان انتوا برضو الجيل ده اكتر اتربى على الاخذ مش على العطاء. فانتوا لما بتروحي كمان، انت بتاخدي من ابوك وامك، بتروحي بقى تتجوزي مستنيه تعملي ايه؟ تاخدي. لدرجه في الدين ما بيصحنيش اصلي، ما بيعنيش على الطاعه. الله، واحده مش بتصلي امبارح ولا امبارح تقول لي ده، بيقول لي مش عارف، انت ما بتصحنيش الفجر، انت ما بتصحنيش الفجر، ما بتعنيش على طاعه ربنا. الراجل تبقى بسم الله ما شاء الله، اسم الله عليه اسم الله عليه، والله بجد يعني ما بتصحنيش الفجر. هو مسؤوليه مين اصلا؟ انا متخيل العكس، هي بتشتكي ما بيصحنيش الفجر، تمشي شويه وامر اهلك بالصلاه ايه واصطبر عليها. يعني الامر بالصلاه، تعاهد الصلاه، ده مسؤوليه مين؟ الراجل بالاساس. هو مش مسؤوليته رحت الدرس وما رحتش الدرس، عملته ولا ما عملتش، مسؤوليته صليت ولا لا، واصطبر عليها، ويفضل يصبر عليها، يصبر عليها، يصبر عليها، يصبر عليها، يصبر عليها، يصبر عليها. وربنا وهو بيثني على سيدنا اسماعيل يقول وكان ايه يامر اهله ايه بالصلاه والزكاه، مش الصلاه بس، ان هم يزكوا انفسهم، يطهروا اخلاقهم، يحسنوها، وكان عند ربه مرضيه. فدي مسؤوليه الراجل. لو نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو اللي يقوم يصحيهم للصلاه. هم بقى بيصحوه جزاهم الله خيرا، كتر خيرهم. انما فكره ان الراجل حاطط ايده في ميه بارده ولا شايل ايده خالص، مساله الامر بالصلاه ده بيستهبل. ما هعمل ايه؟ ما انا مشغول وعندي مشغوليات. لا، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. لا نسالك رزقا نحن نرزقك، والعاقبه للتقوى. اي حاجه تشغلك عن ده ملهاش اي لازمه، هتضيق رزقك مش توسعه. فهي بيشتكي الباشا من ايه؟ انها بت ايه؟ ما بتصحنيش صلاة الفجر. طب وهو انت سيادتك يعني ما فيش منبهات؟ وانت سيادتك بقى ده انت يعني ناقص تقول بقى ما بتاخدنيش توضيني ومش عارف ايه وتدخلني الحمام وتنظفني، ما ده اللي ناقص. حاجه برضو مستفزه. بس ايه اللي حصل بقى في المنظومه؟ المنظومه كلها اختلت. في الغالب ده قايس على ايه؟ يعني منين جايه الفكره دي؟ هو المفروض ملتزم. جايه منين الفكره دي؟ من البيت. عنده ام بتعمل كده، بتصحي ابوه بتصحيهم وبتاع، ابوه مش في ايه؟ مش في دماغه، مش ملتزم اصلا. فطبيعي الست الراجل مش ملتزم تقعد تقول لك هو اللي يصحيني؟ بتصحيه. فهو الباشا بقى الصوره عندي صوره المراه انها بتعمل ايه؟ ما هو احنا كلنا تصوراتنا. ولذلك دي خطوره البيوت، خطوره البيوت، خطوره البيوت. كل تصوراتنا عن الحياه بتاخدها من بيوتنا. انت صوره الرجل عندك مرتبطه بصوره ابوكي. ابوك اللي بيهش ولا بينش ده هو الراجل عندك؟ ايوه مش عايزاه قوي كده، ما بيهش وبينش كده يعني، يبقى بيهش وينش بس مش زي بابا قوي. بس برضه ما بيهش ولا بينش، برضه ضروري يكون بيهش ولا بينش بس مش زي بابا قوي عشان يعني مزودها شويه ابوي. فهي دي الصوره. الراجل عايز الصوره بتاع الست ايه؟ لا انا عايزها يعني برضه ايه تكون مش يعني طيبه ويعني كويسه وبتاع بس مش زي ماما كده يعني مش قوي كده، مش ما عندهاش كرامه لدرجه الدرجات، بس عايزها برضو ايه يعني ما عندهاش كرامه بس مش 100%. والله هي الصوره كده دايما، هي في الغالب كده الصوره اللي شافها وشافها شغاله، ما هي الدنيا ماشيه وعادي وبيتخانقوا والدنيا بتمشي وبيشتموا بعض والدنيا بتعدي. فهو الصوره في الغالب جايه من هنا، فضلا عن الحاجات اللي اصلا في الخلفيه اللا اراديه، مش قصدنا احنا اصلا، بتبقى حاجات كده خلاص في الباك جراوند بتاعتنا اتكونت. فده جايب الصوره دي منين؟ من البيت. على انه مفترض انه راجل ملتزم، ما في ما سمعش قران ما سمعش قران خالص، ما جاش باله، لا ما سمعش. الحته دي غالبه بقى، اللي قلنا الطبع لما يغلب الشرع، الهوى لما يغلب الهدى، هو مش حاضر اصلا. وزيك يسمع الهدى ما يفرقش معاه، ما ياثرش فيه اصلا بشكل اساسي. فاللي اقصده يعني اللي اقصده هنا، انتوا عشان انت لو عايزه منظومه خلقيه ما يتم التعامل معاكي بيها، انت اللي لازم تفرضيها. تفرضيها ابتداء بان انت ايه؟ تجلي المنظومه الخلقيه بتاعتك. انا حد كنت بقول الكلام ده للاباء والاباء والامهات، اقول له انت ما تطالبش ابنك بحاجه انت ما بتعملهاش. ما تقوليش لبنتك مش عارف ايه وانت ايه؟ ما تقوليش لبنتك ما تعليش صوتك على ابوكي وانت بتعلي صوتك على ابوها. ما تطالبيش بالمشهد ده. وبلاش الجواب بتاع ايه؟ ما تخليكيش زيي. انا عايزاك احسن مني. طب ما حسني نفسك. تعال بقى من ناحيتكم انتوا، انت الكلام ده مش هتجد مشكلته بس مع ابوك وامك. يعني احنا دايما ازماتنا في البيوت ايه؟ انا بنتي مهما كانت بنتي، بحلوها بوحشها بنتي، والرابط اللي بيني وبينها رابط ابدي. دي لحمك هتعمل فيها ايه؟ بنتك. مع ان طبعا للاسف الشديد مع بقى ما اللي ما اعرفش ايه اللي حصل في الدنيا بقى دلوقتي عادي ممكن يرميها في الشارع مش مهم، بس البني ادمين الطبيعيين بنتي دي الرابط حلوه وحشه انا صابر عليها. انما انتوا ما بتفهموش ان العلاقه الزوجيه تعاقديه. تعاقديه هو تعاقد. ما فيش حاجه تحمل الطرف الاخر انه يعمل ايه؟ انه يستحمل او يصبر. ما تحسوش بالامان لهذه الدرجه، الامان اللي حاضر في البيوت. انا لما كنت في بيتي مثلا النهارده وهزعق في امي ولا زعق في اختي ولا اعمل ولا ودي، امي واختي في النهايه يعملوا ايه؟ هيستحملوا، ما احنا ما يعني خلاص اخرها يقطعوني في البيت، بس هيمشوني من البيت مثلا. امي هتقول لي ما هتاكلش. انما لا، هو انا مش فاهم ان الزوجه دي علاقتي بيها علاقه ايه؟ تعاقديه، اذيتها هتعمل ايه؟ هتمشي. هتمشي عشان مش كويسه؟ لا، عشان ربنا قال لها كده. العلاقه فيها طلاق، فيها مشروع موجود، واضح موجود. لو ما كانش ينفع ما كانش شرع. فهي علاقه بطبيعتها علاقه تعاقديه. حققت مقاصدها الانسان بيستمر فيها. مقاصدها مش متحققه الانسان بيعمل ايه؟ السلام عليكم ويمشي. فبيخش الانسان هذه العلاقه التعاقديه بنفسية العلاقة الأبدية. لا ساعتريس بيحبني. الحب ده مع اول جوعه واول البنطلون مش مكوي هتشوف الحب بقى على الاصول. اي يعني ماشي، هو مش هو بيحبها مهما كان بيحبها ومش عارف ايه الكلام ده كله، بس وسط مرحله اذى هيعمل ايه؟ تاذيه نفسيا خلاص. فالجو بتاع ايوه بقى ممكن بعد فتره بقى من العشره خلاص الراجل. ولذلك دايما انتوا بتلاقوا الطلاق بيحصل امتى؟ في اول سنه. 80% من الطلاق بيحصل في السنه الاولى. 80% ليه؟ واللي حتى ما اتطلقوش اللي هو الطلاق البائن كل واحد راح لحاله، على الاقل عندهم طلقايه كده في اول سنه. يعني جوله من جولات الطلاق كده تمت في ايه؟ في اول سنه، رجعوا بقى تاني سنه تالت سنه، بس ان هم اول سنه خدوا لهم جولايه كده. ده طبعا ده الطلاق اللي بيتطور للطلاق، فضلا بقى عن فكره انها غضبانه او مغبونه ورايحه عند اهلها. دي 6 7 جولات كده مثلا. فضلا بقى عن اللي اقرب اللي اقل منها اللي هو اشتكته 17 مره. واللي اقل منها زعلت منه 777 مره في السنه دي. فاصلا الناس لا اتصدمت في اشياء مش متخيله الموضوع كده. برضو عندهم صوره حالمه، وفي نفس الوقت برضو مفيش حاجه تضطر الانسان يكمل. بعد كده ممكن الناس تكمل عشان العشره. بيجي وقت على الراجل يقول طب انا مثلا لو طلقتها هتروح فين او تعمل ايه؟ تروح لمين؟ خلاص ما انا بقيت حياتها. بيبقى برضو عنده لون من الحنين ليها كده، عشره خلاص. ما خلاص طب في وقت العيال وانا اعمل ايه؟ طب انا من العيال دول هم كام؟ انا مش محتاجه زوجه او انا قرفان منها زوجه، بس ولادها بيحبوها، ولادها محتاجينها، فانا ما اقدرش. المهم يعني في اسباب اخرى تخليه يعمل ايه؟ يتحمل اللقطه دي شويه او يتحملها. انما في الاول خالص انتوا ما تخشيش العلاقه التعاقديه بنفسيه العلاقه الايه؟ الابديه. دي علاقه اراديه. العلاقة بالأهل علاقة لا إرادية. هو ما حدش اختار. لا اختاروك ولا اخترتهم ولا اخترتيهم هما. لا إنما في الزواج اختار. فبناء عليه ما يدخلش بنفس النفسية. أكون فاهمة كويس جدا. إن أنا لا ما ينفعش إحنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أنتوا في العلاقة اللا إرادية أو العلاقة الأبدية بتاخدوا أكتر ما بتدوا. وبتعتبروا ده الطبيعي. وهو الأب والأم يضحوا مش عارف إيه. على أساس إن إحنا منتظرين بقى إن شاء الله لما حضرتك تبقى ام بقى تورينا التضحيه، ولا بتضحي ولا بتتنيق، لانها اصلا ما خدتش على انها تعمل ايه؟ تدي. محدش هيتعلم يدي النهارده. ولذلك من الحاجات اللي انتوا هتلاحظوها جدا جدا في الفرق مثلا بين الجيل ده والاجيال اللي قبل كده. الاجيال اللي قبل كده كانت البنت اول مثلا 10 11 سنه بتبقى في البيت زوجه. بالنسبه مثلا لاخواتها الصبيان بتغسل، بتروح تعمل له كوبايه الشاي، تروح مش عارف تعمل له الاكل، ابوها مش عارف بيعمل ايه. دلوقتي مثلا اخويا يقول لها هاتي لي معاك ازازه ميه من جوه، ما تمشي على ايدك، انت عندك نقش الحنه؟ انا ما اخدمكش. اخدمك ليه؟ ابوها يا بنتي اعملي كوبايه شاي، يا بابا عندي مذاكره، يا بابا انا مش ما... ماما اعمل لبابا شاي. دي محتاجة تتوقد، دي أصلا تتوقد كده وهي كبيرة كده مش صغيرة. يعني مش هقول يعني دي مشكلة إنها ما اتوقدتش، دي محتاجة تتوقد دلوقتي حالا. سيب كل في إيدها في الدنيا، مش أهم من أبوها قال لها اعملي كوباية شاي من عينيا. لأن فعلا دي لو عندها دم الراجل اللي طالع عينه بره ده عشان خاطر هي، عشان اللي بتنيله ده مين اللي بيصرف عليها فيهم؟ مين اللي بيعمل فيهم؟ الراجل لو عندها دم هو فوق كل الكلام ده. اللي مش فاهمه الكلام ده بقى طبيعي لما هتروح الحياه الزوجيه تعمل ايه؟ طيب نفس الاكشن. مش هتفهم بقى ان زوجها مثلا حقه اشد من ابوها. انها ما اتعودتش تدي، اتعودت تاخد. فانا بقول لكم الكلام ده لان مثلا انا كنت بقول انت النهارده لما تبقي متواجده في بيتك انت بتشيعي العطاء والحب والخدمه، انت الكلام ده هيترد لك. ولذلك الواحد مثلا ما يقعد مثلا الحمد لله رب العالمين، يعني اللهم لك الحمد، الواحد بقى سعيد بيه مثلا في ولاده، هو سعيد بيه مش انا والله مثلا الحمد لله، اللهم لك الحمد، باب التحديث بنعمة الله، أنا اللهم لك الحمد وولادي في صورة يعني اللهم بارك، يعني من أعلى صورة ممكنة من خدمة أبوه من خدمة أمه، الحمد لله رب العالمين. أنا والله مش ببقى فرحان بيهم عشاني، أنا فرحان بالبنت دي عشان اللي هياخدها يعني فعلا هت إيه، لا إن شاء الله هتبقى إنسانة محترمة. أنا فرحان بالولد ده عشان لو ربنا قدر وخد واحدة هيعرف يعمل إيه، هيفهم إن هي يعني بس مش عشان أنا، إن أنا في النهاية مش محتاج خدمته، إن هي مش محتاجه في حاجة. إحنا كآباء إحنا ما بيبقاش منتظرين حاجة من ولادنا خالص، ولا ولما أنت بتبقى بتطلبه بحاجة يعملها عشانك مش عشانك، عشان أنت عايز تعلمه حاجة يعملها للي ليه فضل عليه. ولذلك أنا برضو بزعل من الآباء والأمهات في كده، إن الأمهات اللي بتصنع البت الكتعة دي، هي اللي بتصنع البت الكتعة اللي عندها شهر رباعي دي، أقسم بالله اللي صنعتها من باب بقى إيه؟ لا ما تغلبيش نفسك، مش مشكلة يا بنتي، مثلا اللي هي أبوها لها يعمل لك كوباية شاي، يا بابا أصل أنا بذاكر مش عارف خلينا، فأبوها زعل، فتروح تقول له أنت زعلان من البت ليه؟ سيب البت وخلي البت تذاكر، إجرى لها إيه يعني؟ ما أنا موجود أهو مش عارف إيه؟ هي بتكرس لتصنيع هذه الكتعة، أقسم بالله بتكرس لتصنيعها، هي بتصنعها يعني، وهي أول واحدة ستتلظى بنار ذلك. لما تعيا بقى ها وتبقى محتاجة اللي يخدمها ما تلاقيهاش، مش هتلاقيها، هتعرف ساعتها يداك أو كتا وفوك نفخ، أنت اللي ربطت القربة دي بنفسك وأنت اللي نفخت فيها. يلا شوفي، إنما أنت ما بتعودوش على حاجة عشانك، أنت بتعود على حاجة عشان إيه؟ عشان غيره، عشان نفسه كمان، صح؟ عشان نفسه، هو ده ليه هو كبني آدم. الحياة ما بينج بونج الحياة بينج بونج، مفيش حاجة اسمها في الحياة يعني بينج، أنا بضرب كده وأضرب قصادي، أضرب قصاد، مفيش حاجة اسمها في الحياة إن حد بياخد، مفيش كده. ولو لقى ناس بيدوه دلوقتي مش هلاقي ناس بيدوه بكرة، فأنتوا تعودوا كده، تعود. ولذلك ربنا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني الإنسان ينبغي أن يوطن نفسه على خلق إن إذا أحسن إليه أحسنت. النبي قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. أنت أبوك أمك إخواتك الكبار أسدوا إليك معروفا، طبيعي. وإذا تيجي الواحدة مثلا فيكم تقول إيه أصلا أخويا مش عارف ماله أصلا كذا، أنا معذرة النهاردة لما تبقى أختي دي أخش مثلا من بره تقول لي اتغديت ولا لسه، أبقى أسخن لك الأكل، تشرب حاجة، طب أنا هعمل نفسي كذا، أعمل لك معايا، طب انا هغسل عافية، محتاج حاجه احطها لك في الغسيل، اخبارك ايه، عامل ايه دنيتك ومش عارف ايه، معلش انا اختي دي لو طلبت عينيا ما اقدرش اقول لا. انما تبقى هي مثلا عملت ايه، هي ما احسنتش ليه وتيجي تطالبه بايه، اصل هو احسان، هو الولد النهارده احسانه ايه للبنت؟ سيبوكم من الجو الحمضان بتاع ايه، بيدخل معاها المطبخ ويغسل المواعين، ومره عمل لها مش عارف، هو ده مش القصد، خلي الراجل عملها مره ومراته عيانه ماشي، انما بقى مش فكره ان هو يعني هو مش ده الاحسان بتاع الراجل. الست مش عايزه من الراجل يغسل مواعين، مش عايزه من الراجل كده، الست عايزه منه احتواء، عايزه منه حنان، عايزه شعور بالامان من ناحيته، عايزه تحس ان مثلا معاه راجل ناس ده لا بيه مش عارف بيعمل ايه، عايزه كده. فهم لن يكون هذا الشخص، فده اللي الراجل يقدر يقدمه، واللي الست تقدر تقدمه تقدرش بقى تديله الاحتواء والحمايه والجوده، تديله الخدمة والإحسان والرحمة واللطف، كل واحد بيدي اللي هو إيه يحسنه. إنما بقى الدنيا اتقلبت، البت تحس إن جواها تنين صغير، ألا والواد تلاقيه إيه حاضر هجيب لك مش مكسور كده، بحس في ايرور اللي بعد يقول كده ايرور في الجهاز، ايرور في ايرور في ايه يا جماعه مش عارف، هتحاول كده في حاجه مش طبيعيه، تحس ان العلم العب في السيستم بتاعها، في حاجه مش مظبوطه والله، تحس واحد كانه حط الحجر بالعكس، ما داس على زر يا ابني. البنت تحس ان هو دايما كل انسان عنده تستوستيرون وعنده استروجين وبروجستيرون، التستوستيرون ده هرمون الذكوره والاندروجين والحاجات دي، وفي بقى الاستروجين والبروجستيرون دي هرمونات الانوثه، فتحس ان الواد الزر اللي اتداس عليه هرمونات الانوثه وهي اتداس على هرمونات الذكوره. المفروض الانثى هرمونات الذكوره عندها قليله خالص بس عندها وعندها هرمونات الانوثه اكتر، والعكس في الايه في الولد. تحس ان الواد ده ما يعرفش، تحس ان ماسوره هرمونات انوثه انفجرت فيه وهي ماسوره هرمونات الذكوره انفجرت في في في في حنجرتها. بجد حاجه مش طبيعيه. فايه ده بقى؟ فالشاهد اللي اقصده ان احنا المنظومه الخلقيه اللي احنا عايزين نعامل بها احنا اللي بنعمل ايه؟ بنصنعها. انا صنعتها خلاص تمام زي الفل. وفي نقطه بقى لا يغفل عنها ابدا، لا يغفل عنها ابدا، ان سبحان ربي ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما الانسان يبعدته الاحسان وعدته العطاء حتى لو مرحله من حياتها قابلت مجموعه من الناكرين او الجاحدين او الناس المش كويسين مش هيضيع عند ربنا. يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ما بيضيعش عند ربنا، لا يضيع عند الله، لا يضيع عند الله. فالانسان اللي يتخلق بهذا الخلق مش هيخسر حاجه، ما يخسرش حاجه ابدا. مش احنا قلبنا على القصه بتاعت ليه دخلنا في الهري ده؟ يعني امهات المؤمنين، امهات المؤمنين زي ما قلنا، بس عشان تعظموا من شان فكره الايه؟ سوء الخلق، وخصوصا لما يكون سوء الخلق ماشي في التعامل مع ذي حق، في التعامل مع ذي حق اللي تقولي لصاحبتك غير تقولي لامك، في التعامل مع ذي حق. سوء الخلق لا، مش مساله هينه. فنعظم من هذه المساله، وفي نفس الوقت بقى نفهم برضو فكره ايه، ان برضو ما تستهينيش بانك بتتشتمي. ما تجيش واحد يقول لك عادي هو بس لسانه طويل شويه، اصل هو كان متربي مش عارف فين، اصل ابوه كان بيشتم امه. لا مالنا، ما هو مستشفى، انت مستشفى تجي تعالجيه، ما يروح مستشفى يتعالج ويروح اي حته في الدنيا يتعدل. لان انا بقول صراحه المساله دي بتحرق دمي وبتقهرني صراحه، بتحرق دمي جدا جدا. في بقى ناس خلاص يعني هو الشاعر يقول لك ايه، لك من يهن اسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلان. اللي خلاص بقى يرضى نفسه الهوان والايه والمهانة خلاص ما هتفرقش، خلاص بقى هو اختار لنفسه هذا الخيار. بس ما يجيش بقى في الوسط يعمل ايه، يقعد بقى يصرخ ولا يقول ولا يشتكي. ولذلك انا كتير جدا بتجيلي مثلا بعض شكاوى او اسئلة او حاجات اقول لهم ايه، يسر الله امركم وكفاكم ما اهمكم. شكرا، ما فيش كلام يتقال، لان هو انت هتقول ايه؟ بس اللي هو الشيخ اللي بواحد جاي يقول له انا مراتي مش عارف شتمتني وبهدلتني ومش عارف طردتني من البيت وعملت فيها مش عارف ايه، وكنت عايز اسالك يا شيخ اطلقها ولا ما اطلقهاش؟ لا ما يطلقش، ده مش هو جاي يسال، هو دي حاجه تسيل فيها؟ ففي حاجات كده اللي هو يعني اصحابها ما يسالش. بس انا بقول لكم عشان انتوا لسه ما بداتوش حياتكم، لو انت تهاونتي في كرامتك لا تلومين الا نفسك، بس لا اخطأتي تعاقبي. انا بقول كده، انا كنت دايما اقول كده مثلا في مثلا يخص حد يخصني، اخطأت تتعاقب، وان كان العقاب انك تطلقها. اخطأت لا في حاجه، لا اخطأت يتراجع لاهلها. ما هو ربنا قال ايه؟ ما هو ربنا حط شروط، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في الايه؟ في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم في أي مرحلة فلا تبغوا عليهن سبيل. أهو ربنا حط حاجة، عظهن إن صح يا سيد. طب ما بتنتصحش، إن صح خوافها بالله اشتد عليها في النصح ما تنتصحش. اهجرهن، ما يسترجل بقى ويهجرها، اهجرها يا سيد خلاص خلاص. مش يا فكره اضربوهن دي اخر ايه؟ اخر حاجه. واضربوهن بقى تضربها تعمل فيها ايه؟ اضربوهن بقى كسرهن؟ لا، بس هو بيؤلمها عشان بيفهمها ان انا خلاص انا اللي بحميكي، انا اللي بقيت باذيكي. انت وصلتيني للقطه دي. وده يصار اليه لا يصار اليه، ده خيار بس. يعني خيار لما يبقى انسان ما عندوش خيارات اخرى، لعل الشخص ده ممكن يكون مريض نفسي كان بيجي بالضرب فلعله ينفع معاه شويه، انما مثلا هذا الخيار لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استعملوش. استنى عشان ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا دابه ولا امراه، حصلش. فهو الخيار ده خيار موجود بس لم يستعملوش صلى الله عليه وسلم، انه في الغالب استعماله ضعف. فانا واحد خلاص انا وصلت لهذه المرحله وشايف ان مفيش كذا، السلام عليكم، فعادي منتهى الهدوء. انت شفت ان انا اخطات، عايز تعاقبني، ربنا حط لك حدود في الشريعه، عزني انصحني، مفيش اهجرني، مفيش فارقني، بس انا مش استحمل تضربني بس ببساطه. انا مش بقول لك اخطات ما تعاقبنيش، انما انا مش هقبل الحاله دي. نفس القصه الست دي اللي الراجل غلط، ما هو غلط خلاص، هو غلط، انت تقل ادبك ليه؟ غلط امشي، خدي خيارك. تقل ادبها ليه بقى؟ تقعد تشتم ليه؟ تقعد تكسر زي ما هو كسر ليه؟ خلاص امشي. لان دايما خدوا بالكم من حاجه، يعني اوزان الاخطاء بتختلف. عرفيا الناس ما بتشوفش ان الراجل اللي شتم مراته زي الست اللي شتمت جوزها، للاسف للاسف هم عرفيا ما بتتشافش كده، وان كان شرعيا فعلا هم مش زي بعض. يعني انا ابويا لما يشتمني غير ما انا اشتم ابويا، هل زي بعض؟ مش زي بعض، هو الاثنين خطا بس مش زي بعض، لان الامر لما يجي من صاحب الحق الاكبر بأهون من يجي من صاحب الحق الايه الاصغر. فالمراه فعلا هي حتى شرعا زوجها يكون يشتمها غير هي تشتمه، ان هو حقه اعظم من حق ابيها، بس الشاهد هما الاثنين في النهايه مشكله. فالست بقى بتقول لك ما هو شتمني، تقومي تشتمي، تشتميش تمشي. فعودوا نفسكم على الكلام ده، لان انتوا هتلاقوا نفسكم في الخلفيه الفكريه بتاعتكم والخلفيه السلوكيه، ان انت هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتصرفي زي امك. لما بتغضبي ولا لما مثلا حد بيزعلك، فاهمه؟ فانت دورك بس انك اولا زي ما قلنا بقى في دايما في اللي هو في الناس اللي بيشتغلوا حتى على السي بي تي ده، انت تصوراتك تصلح عشان تشهدي العواقب. لما تصوراتك تصلح هتضبط انفعالاتك. مره مع مره الدنيا دي ايه؟ خلاص هتتظبط. والناس دايما ما بتتطلبش من الشخص ان هو يتصلح في لحظه، بس يحس انه بيتصلح، انما ما بيحسوش انه ما بيتصلحش خالص، الله المستعان. فده بس في فكره، يعني فتحت هذه القصه اللي دخلنا بقى في قصه امهات المؤمنين اصلا. ايوه، فكره الادب، الادب مع اصحاب الحقوق، الادب مع اصحاب الحقوق، الادب مع الاكابر. هذا الادب انا قلت الانسان بيعمله بثلاث دوافع. الدافع الاول ان الله يحبه، ان الله يحبه، ربنا يحبه، فهو جزء من ديني، جزء من تديني. هو الدين النهارده حضرتك يعني مثلا الدين انك بتمسكي نفسك فما تاكليش في الوقت الفلاني او ما تشربيش في الوقت الفلاني. الدين انك بتمسكي نفسك وتقومي تصلي. ايه برضو الغريبه ان الدين ان انت تمسكي نفسك فتقولي كلام كويس. يعني هو نفس المفهوم، نفس مفهوم السيلف كنترول اللي هو التحكم في الذات، نفس مفهومه اصلا. بس ده بي ايه؟ ما بناخدش بالنا منه، لدرجه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. صائم ما بيفطرش وقائم ما بيفطرش، ما بيضعفش يعني. عشان بس النبي صلى الله عليه وسلم يربط لنا بين الاثنين ويفهمنا ازاي ما بنبذل مجهود في الصوم ليه ما نبذلش مجهود في حسن الخلق. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يؤلفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يؤلف ولا يؤلف. دول حب الناس الى رسول الله واقربهم منه مجلسا يوم القيامه. بل بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول احسنكم اسلاما احسنكم خلقا. وفي رواية أحسنكم إيمانا أحسنكم خلقا. ولما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الإيمان أفضل، قال خلق حسن، خلق حسن. ليه؟ لأن الحقيقة النجاح في المشهد ده مهم، ولذلك هاخد الخيط من ده عشان أعيد التأكيد على مفهوم خطير في الإسلام، إسلام الأخلاق وإسلام الأنساك. احنا بنشتغل حلو في إسلام الإيه؟ الأنساك، صلاة، صوم، حج، ذكر، طاعة. في إسلام تاني مهم اسمه إسلام الإيه؟ الأخلاق. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.